أحسن الله إليكم، ما حكم أخذ أجرة لمن يريد أن يحج عن شخص آخر؟ ما حكم أخذ أجرة لمن يريد أن يحج عن شخص آخر؟ ما تسمى أجرة هذه، ولا يجوز تسمى أجرة، هذه تسمى نفقة، لأن الحاج يحتاج إلى نفقة. فإذا أراد أن يحج عن غيره مجانا من ماله هو جزاه الله خير، هذا أفضل. وإن أراد أن يأخذ النفقة التي ينفقها في الحج فلا مانع من ذلك. أما أن يتخذ الحج للتجارة، يأخذ الحج لأجل التجارة بقصد المال، ليس له حج. الذي يقصد المال ليس له حج، لأنه جعل الحج وسيلة للمال، بخلاف الذي حج وأخذ المال ليستعين به على الحج، فهو جعل المال وسيلة إلى العبادة، لا بأس. يجب على المسلم أن يخلص النية لله في الحج وغيره، ولا يجعل العبادات مصدرا للتكسب والاتجار بها. إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يجب على المسلم أن يخلص النية لله عز وجل، ولا مانع إذا كانت النيابة في الحج وغيره تحتاج إلى نفقة أن يأخذ ما ينفقه، نعم، لأنه جعل المال وسيلة إلى العبادة. نعم.